بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إلهي أمر يا أدمدي سوى ناسا ورميه يسغى يرسو شيسا إن أي قرصدان صغران إسلامك dhammaantood ama islaamkoo dhan ay gudaha u soo wada galaan oo qofna usan bannaanka joogin shaydaanka tallaabooyinkiisa iyo wixii wax riiqana aysan raacin oo iska ilaaliya. Yaa ayuha aladiina aamanuu, dadka mu'miniinta ahow oo sifatul iimaan loogu yeerayo, wax kastay rumeeyeen ilaahay iyo maaragtay rasuulkiisa la yimaadeen oo iimaanka aan soo marnay rususha iyo kutubta iyo qadarta rabbi aakhiro rususha iyo alle waxaasoo dhan waa iimaankii soo galay. Yaa ayuha aladiina aamanuu, udkhuluu soo gala fi silmi nabadgelyada iyo islaamka soo gala iyo daacada iyo hogaansanka kaafatan adigoo idin dhammaantiin adigoo qofna uusan idinka harin soo gala islaamnimada. qayb islaamka in lagu dhaqmo qaybna aan lagu dhaqmin ma jirto. Dhammaan islaamka soo wada gala qofna bannaanka iyuusa jiri. udkhuluu fi silmi islaamnimada soo gala iyo hogaansanka iyo daacada kaafatan dhammaantiin sida u dhantihiin islaamka soo wada gala. walaa tattabicuu, hana raacinina khuduwaati shaytaan, shaydaanka wixii uu xariiqo jiiday iyo tallaabooyinkiisa. innahu shaytaan lakum adinka caduwun, cadow idin yahay. mubiinun, cadaawanimadiisu ay caddahay, shaki kuma jiro cadaawanimada shaytaanka iyo wax qarsoon ma ahan, waa wax daahir oo qof kasta uu arki karo, ujeedo meesha uu kaa tuurayo iyo waxa maaragtay uu kuugu yeerayo, wax qarsoon ma. walaa tattabicuu, ha raacinina khuduwaati shaytaan, shaydaanka tallaabooyinkiisa iyo waxa uu idin farayo. innamaa ya'murukum bissuu'i walfaxshaa waan taquluu cala allaahi maa laa taclamuun. shaydaan wax fiican dadka ma faro xumaan iyo ilaahay inaad ku been abuuratiin oo waxaadan ogeynina aad tiraadi ilaah saas yidhi. innahu shaytaan lakum adinka caduwun buu idin yahay, cadow mubiinun, cadaawanimadiisu ay caddahay. fain zalaltum, haddii aad leexataan oo sibiridhaxataan, min bacdi maa jaa'atkum lbayinaat, xujooyinkii cadcadaa markay idiin yimaadeen kadib oo aad wax fahamteen, diinkii fahamteen, xujadu markaasi kugu ogan tahay, faclamuu ogaada ana allaha alle casiizun, alla haaliba inuu yahay, oo wax cid wax ku qabsan karta ama cid ka adkaan karta inaysan jirin. xakiimun, falkiisana uu suuban yahay, oo waxa uu jidaynayo iyo waxa uu reebayo xikmad iyo murtibay ku dhisan. fa in zalaltum, zallin waa simbiraraxasho, haddii marka aad ka leexataan oo simbiraraxataan, min bacdi maa jaa'atkum lbayinaat, yani bayinaadkii iyo xujooyinkii cadcadaay markay idiin yimaadeen kadib haddaad xaqii ka leexataan iyadoo xujadii laydinku oogay, faclamuu ogaada ana allaha casiizun, alla inuu yahay alla cizi iyo qalabo leh, oo qofkii xuduudda ilaahay tallaabo in laga argoosanayo qofna uusan ka carari karin, ka qaalib noqon karin. xakiimun, axkaamtiisana xikmad ay ku dhisan tahay, waxa uu jidaynayo ama uu dadka ka reebayo ama uu farayo. marka casiiz wey alle oo cadowgiisa waa ka argoosanaya, xakiimna waa yahay oo waxa uu amray ama nahiyey macnay ku fadhiyaan iyo xikmad cabas maa. hal yanduruuna ilaa an yaatiyahum allaahu fii dhulalin min alghamaami walmalaa'ikatu waqudiya alamru wa ila allaahi turjacu lumuur. hadday marka xaqii ka leexdeen oo ay diideen rusushii loo soo diray iyo kutubtii loo soo dejiyey, hal yanduruuna, hal yantadiruuna, fiiro maahnidaan, ma sugayaan ilaa an ya'tiyahum allaah, alla inuu iimaado moogiyo wax kale mii sugayaa fii dulalin hoosas min alhamaami daruur ah walmalaa'ikatu malaa'ikta inay u timaado waqudiya alamru arrinkiina in la gooyo la dhammeeyo oo wixii la xisaabi lahay wixii la dhan waa la kala tuuray wa ila allaahi turjacu lumuur allah iyo arrimaha dhan loo celinayo marka qiyaamada dadkan waxay sugayaan oo kale ma jiraan hadday diideen kitaabkii iyo rasuulkii loo soo diray waxay sugayaan ilaahay oo u yimaada maalinta qiyaamada inuu kala saaro dadkii hore iyo dadkii dambe wixii laysku haystay iyo wixii maaragta laysku khilaafsanaay kallaa idaa dukkati alardu dakkan dakka wajaa'a rabbuka walmalaku safan safan wajiica yowmaidin bijahannama yowmaidin yatadakkaru linsaanu waana lahu dikraa maalintaas marka waana waxba ma jirto meel ugu waansama ma ahan aakhiradu waa meel xisaabkii iyo wixii qofku uu lahaay la siinayo adduunyada camal ah oo daarulcamal hal yanduruuna miyay suganayaan kuwaan diiday xaqa rasuulkii loo soo diray iyo kitaabkii loo soo dejiyey hadday diideen wax kale miyay sugayaan ilaa an ya'tiyahum allah alla inuu u yimaado fii dulalin min alghamaam yacni hoosas oo daruur ah walmalaa'ikatu malaa'igtana inay u timaado oo dadkiiya laysku celinayaa waqudiya alamru arrintiina waaba la dhammeeyey wax alla wixii la xisaabi lahaay waa laga faaruqay intaasay sugayaan marka qiyaamay sugayaan wa ila allaahi turjacu lumuur alle ayaa maaragtay arrimaha dhan loo celinayaa markaasuu wixii camal ay sameeyeen baa dadka lagu abaalmarinayaa in khayran fa khayr wa in sharan fa shar sal bani israa'iila kam aataynaahum min aayatin bayyina waman yubadil nicmat allaahi min bacdi maa jaa'athu fa ina allaha shadiidu lciqaab ilaahay wuxuu nooga warramayaa reer bani israa'iil inta ay arkeen mucjizaad nabiyullaahi muuse markii loo soo diray intaas inaysan waxba ku qaadan sal weydii nabi maxamedow bani israa'iil reer banu israa'iil waa awlaadu yacquub kam imisaan aataynaahum ula nimid min aayatin bayina mucjiza cad oo nebi muuse gacantii iyo ushii iyo baddiyo la dilaaciyey markii biyaha ay raadinayeen idi istaslaa muusa liqowmihi faqul nadrib bicasaaka alxajara waxu soo baxeen daruurtii oo hoosaysay mannigii iyo salwihii loo keenay iyo aayaad fara badan oo maaragtay la tusay sal bani israa'iila reer bani israa'iil weydii kam aataynaahum imisaan ula nimid min aayatin bayina mucjiza cad oo rasuulnimadiisa caddaynaysa waman yubadil nicmat allah alla nicmadiisa qofkii bedela min bacdi maa jaa'atu markii nicmadaa u timid kadib fa ina allaha shadiidu lciqaab alla ciqaabkiisu waa adag yahay nicmada ma bedeli karaan laakiin shukrigiiyaa laga waayo manigaan ayagu ma bedeli karaan salwaha tadriir alghamaam aayaddan ayagu waxba kama bedeli karaan laakiin bedelku wuxuu noqonayaa nicmadaa lagu siiyey meeshii lagaa rabay inaa ku shukraysay haddaad ku shukri weysay waa bedeshay alam tara ila aladiina badaluu nicmat allaahi kufran soo ma jeed nicmadiibuu yani shukrigeediibuu gaalnimo ku bedelay sida quraysh waxay sameeyeen waa xalluu qowmahum daar albawaar waman yubadil nicmat allaahi nicmada ilaahay qofkii ku bedela gaalnimo oo nicmadaas shukrigeedii meesha laga rabay gaalnimuu ku bedelay min bacdi maa jaa'athu nicmadii markii u timid kadib fa ina allaha shadiidu lciqaab alla ciqaabkiisu waa adag yahay ciddii ciqaab uu la doono ilaahay waxba kuma qaadanayso زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. زينة الدنيا إلهي وحنو شيئا إن لو قرحيي قاربا وإرهال لكل نقدين وإستدعى كحس إله وإي مؤمنين تي أي أفان أيام أي ليلي وأكوار فكر واتين حما يستطين الدنيا دي أنا هاينا مال يعرض بوا هاينا أو عشي يستين أنت أسمعك واحد إمام له الدنيا ومتاع الحياة الدنيا أو سلام عليك. زينا وحلو قرحيي للذين كفروا كو غالوباي الحياة الدنيا نلش الدنيا ادو عمل ليدته الدنيا ودوان وغايسه مردو وقت ير يسعر اما الدنيئه والليدته مك اخر لو فيديو وقت امام و سيما درته الدنيئه زينا وحلو قرحيي للذين كفروا كو غالوباي الحياة الدنيا نلش الدنيا يا لو قرحيي يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة مغافلون. ما دام الدنيا ايغو اي تهي جندودي ولو قرحيي دلالات يسوي مشقين يعني همي يفكر كو هيسو اد باي مرت او قرحان تهي لكن مؤمن كيف باو دنباي خلاص ويسخرون قالوا وحي كجستيسيان من الذين امنوا بدك مؤمنين تاع الدنيا كجستيسيان او عليه يعني كو محرمهم ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون بدك دنبلياشا markii muuminiintu soomaaliya soo qosqoslayaan markaas isku ilo jabinay leeyahay ku hasta ku yahay maxamed raacaas maray wala maru bihi yataghamazu wa idha qalabu ila ahlihi munqalabu fakihin wa idha ra'awhum qalu inna ha'ula'i la dalu qalu fihi lifa wa yaskharuna min alladhina amanu ad-dunyada waxay ku jeesteen dadka muuminiinta ah والذين اتقوا لك إلهي كعصى متقين تا ومؤمنين تا فوقهم قال هذا كركو ذي أهانا يعني يوم القيامة أيها كسر رأيه فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون رمى أيها المعنين تهدى رمى لوجيسيس والذين اتقوا لك متقين تا إلهي كعصى ذي فوقهم كوان قالوا وكسر رأيان يوم القيامة معنى انت قيامة والله يرزق من يشاء اللوحو أرزاق قفو دونه بغير حساب حساب الآن خلق يسل عند إلهي ودونه باري مسلم با وحسين يا وحان عدد لهين وتنقوم مين كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. ابن عباس رضي الله عنهما وعليه كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذري. عبد الله بن عباس حضر هذه الأمة عالم أمدا وعليا النبي نوح يا نبي الله آدم وحوده حيث طبن قرني بوده حيث قرني وبغل صنع مركب لما انت روح أهايان على شريعة من الحق حق تتوصنا أيام مركب النبي نوح لصوت دري فاختلفوا مركز إسديدين مركز الله صوت دري أنبيضا إيه إيه بشارين أيه نبيضا أو ذاتك الراعي جنوه بشارين أيه ذاتك الديدنا أقدق أيه نارتا مركز نبي الله نوح أول رسول بعث في الأرض أنبيضا نكون رئيسي لكن مارك الرسول الله صوت دري الأرض وقال لماذا يوحى سكب ديجي سيقوه أقوالك عليهم نتكو حيائيا كانوا على الهدى جميعا فاختلفوا ونسكين إستان وقت النبي الله نوح مركو حي عابدين أصنام مركز الله صلى الله نبي الله نوح كان الناس نتكو حيائيا زمن في هراء أمة واحدة هل مال جيدا أمة واحدة يعني وملة واحدة هل دين يستن أو لما أنتم تدرس سليمة هي أمارة شرعة أي أمارة كل ودورة يستن فبعث الله النبي فاختلفوا واختلاف المركز مركز اختلافان فبعث الله النبيين الله صادر أنبياء مبشرين أيها وبشارين أيها وضط الراعي بيقوا بشارين أيها الجنة ومنذرين ضط عن راعينا ديدنا نار بيقود دي وأنزل معهم الله والنبي الله صلى صادر الكتاب بمعنى الكتب كتب على الله صادر بالحق وحجراءه وحق ثابتة ليحكم بين الناس إن نبي الحكم وذكر أحد في ما اختلفوا فيه وحسد دينهين وصو خلافينهين إن ككل سارة وككل حكمه سياسة الله صلى الله وأنزل معهم الكتاب وقال لسوا الدجيي نبي صلى الله عليه كتب بالحق أيضا مارت الحق ليحكم بين الناس لذلك نحن رسول حكمة فيما اختلفوا فيه ويسدينه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم وما اختلف فيه ثم خلاف الكتاب فيه إلا الذين أوتوه قوى الاسمية موضية من بعد ما جاءتهم البينات حجوين كما في أسوى الدقان وأكتمات إيمادين كبعد محينا ما كسو خلافين بغيا بينهم وقرد الرؤية ظلم يحسد لما الأحد وداع وقاركود باغار في كالحستي مركاستي تسديدين وما اختلف فيه كتاب في الاسود ثم خلاف الا الذين اوتوه هو كتاب الاسيه الماضيه اذكر اسم خلاف من بعد ما جاءتهم البينات ولبحجين ثم في جمادين او اي علم يا شام يا غان او كتبت فهمان مكاس اسديدين وحين اسديدين بغيا بينهم وظلم يحسد يقرد الرؤى أي لحظة فهدى الله الله واهنوني الذين آمنوا ضدك المؤمنين تعا لما اختلفوا فيه من الحق وفي حقه قواس الديدان وقالوا كتاب كعا بإذنه إله الدونستيس أي مارك كهنوني والله يهدي الله واهنوني من يشاء قف الدونه إلى صراط المستقيم وضطه سنكوهر أهل كتاب كوحي سكو خلافين معنى أنت الجمعة الألفية قول لي يدي معنى تاس قاسة وديدة يهود أيوة إيرادين أنا وحن قادرين السبت مرة من الجمعة وأنا سنعنا ما دام لحدي مع الموضوع كلا إلهي مكو أبو ريكون كان ما ننتظر مصيبة وربا مجل وما مصنع من لغوب إلهي وحدة لنما طابا ما المعصر إلهي مكو أبو ري سلاسر هو الشاغي أيهما كو حقاتين سبتي مسارا حقاتين أحد فهدى الله الذين آمنوا مؤمنين تعرف إلهي أسيي ما ننتظر جمعة ونبي عليه الصلاة والسلام نحن الآخرون الأولون يوم القيامة نحن الآخرون أنه شريتان كما يؤمن بين أمة محمد وما لا أصدقوا أنه الرئيين laakiin annaga horeyna xisaab alawaluuna yowma alqiyaama annaga horeyna laakiin kitaabkaana laga hor siiyey ayagana waa ka dambeynay fahadaana allaahu lima ikhtalafuu fiihi min alxaqi biidni ilaahay wuxuu nagu hanuuniyey wixii ayagu ay isku khilaafeen oo xaqa ilaahay idankiisa fahada alyowmu aladii ikhtalafuu fiihi yoomkan waa midkii isku diideen jimcada fahadaana allaahu lim allah annaga nagu hanuuniyey fannaasu lanaa fiihi tabac annagay marka taabic noo yihiin faqadan lilyahuud berri oo sabti ah wa bacda hadin linasaara axaddana waxaa sala nasaara nabiyullaahi ciisa way isku khilaafeen waxay yidhaahdeen waa ibnullah qaar waxay yidhaahdeen maya maaragtay waa thaalithu thalaatha maya waa saas khilaafkaasa dhexmar kuwaan kale yuhuud waxay yidhaahdeen waa ibnu zinab aabba ma yidhaahdeen yahuud saas muslimiinta marka waxay yidhaahdeen cabdullaahi warasuul waa lagu hadlay sida qur-aanku noo sheegay asagana uu sheegay nabiyullaahi ciisa qaala innii cabdullah addoonka allah ayagu waxay yidhaahdeen ciisa ibnullah ilaahay wiilkiisi maaha waxna ma dhalin ilaahay fahada allaahu alla waa hanuuniyey alladiina aamanuu dadka mu'miniinta lima ikhtalafuu fiihi wixii ahlu kitaabka isku khilaafeen min alxaqi oo xaqa biidnihi asaga doonistiisa iyo cilmigiisa buu alla ku hanuuniyey wallaahu alla yahdi waa hanuuniyaa man yashaau ciddii uu doono ilaa siraadin mustaqiim waddo toosan ayuu ku hanuuniyaa oo xikmad iyo xujo baaligu alla leeyahy am xasibtum an tadkhuluu aljannata walamaa ya'tikum mathalu aladiina khalaw min qablikum mastatumu alba'saa'u waaldaraa'u wazulziluu xata yaquula alrasuulu waaladiina aamanuu macahu mataa nasru llah alaa ina nasra allaahi qariib aayaadkan waxay ka hadlayaan jannada inaan laska gelayn ay tahay wax qaali ah oo dadka intaan jannada la gelin ka hor adduunyada lagu imtixaanayo la fidmaynayo la ibtilaynayo markaas ka bacdi ayaa maaragtay jannadu imaanaysaa alif laamiin axasiba annaasu an yutrakuu an yaquuluu aamannaa wahum laa yuftanuun aamannaa ma lagugu daynayo ayadoo lagu imtixaanin walaqad fatanna aladiina min qablihim falayaclamanna allahu aladiina sadaquu walayaclamanna alkaadibiin dadka runta sheegay iimaankooda iyo kuwa ku been sheegay waa in la kala saaraa oo la kala cadeeya am xasibtum ma waxaad u malaynaysiin an tadkhuluu aljannata jannada inaad iska gelaysaan biduun imtixaan maya malahaas ma jiro am xasibtum ma waxaad u malaynaysiin an tadkhuluu aljannata inaad gelaysaan iyadoon laydin imtalin oo laydin imtixaanin sida ummadihii horeba loo imtixaanay walamaa ya'tikum asagoo idii imaan mathalu aladiina wixii khalow tegay yacni kuwii tegay matalkoodii oo kale min qablikum idinka idinka horeeyey dadkaas hore oo annaga maaragtay naga horeeyey waa la soo imtixaanay adin kale meeshiiaa maraysa am xasibtum an tadkhuluu aljannata walamaa ya'tikum asagoo idiin imaan mathalu aladiina khalow min qablikum ummadihii adinka hor idinka tegay matalkoodii wixii lagu imtixaanoo kale masatum dadkaas waxaa taabatay alba'saa'u waxaa taabtay balaayooyin alba'saa waa fakhri iyo dhibaato iyo abaar iyo colaad waaldaraa'u iyo maarata dhib jirooyin iyo xanuuno iyo masaa'ib wa zulziluu waa la lulay oo waa la gariiriyey xataa yaquula arasuulu ilaa rasuulkii uu ka yidhi waaladiina aamanuu iyo dadkii rumeeyey macahu asaga la jiray mataa nasrullah ilaa intaasi ka gaartay goormayna loo gargaaraya waa rafaadnay waa maaratay dhibaatoonay alaa ina nasra allaahi qariib gargaarka alla waa dhow yahay. markii sabar iyo lagaa helo markaasuu imaanay. waxaan soo marnay hameen dhoweed khabaab ibnu aradti radi allahu canhu saxaabigaas inuu nebiga ku yidhi isaga iyo saxaabadu yaa rasuulallah alaa tastansiru lanaa miyaadan gargaar ilaahay noo weydiinay alaa tadcu lanaa uu nebigu ku yidhi dadkii idin ka horeeyey inta lasoo qabto oo god loo qabo ayaa maaragtay minshaar madax laga saarayay ilaa madax laba qalbaac laga dhigo waxaa loogu shanleynayay shanla bir ah hilibkii iyo lafkii ka sokay diin kale kama celinayn cadaabkaas ugu dhufto waana soo marteen masatum lbasaau waxaa soo maray ummadihiidii ka horeeyey baas iyo dhibaato iyo faqri wadaraa'u iyo xanuuno iyo jirooyin iyo masaa'ib wazulziluu waa la gariiriyo waa la cabsi geliyey cadowgoodii baa maaragtay aada ay uga baqeen waa la imtixaanay xataa yaquula arasuulu waaladiina aamanuu macahu ilaa rasuulkii iyo dadkii rumeeyey oo la jiray ay ka yidhaahdeen mataa nasrullah goor meena loo gargaarayaa alaa tanabahu baraaruga ina nasra allahi qariib ilaahay gargaarkiisu waa dhow yahay oo makhrajka iyo faradku waxay yimaadeen ciriiriga kadib ina maca alcusri yusran culayska ayaa fudayd ka dambeeya yas'aluunaka maadaa yunfiquuna qul maa anfaqtum min khayrin falilwaalidayni waalaqrabiina walyataama walmasaakiini wabni sabiil wamaa tafcaluu min khayrin faina allaha bihi caliim yas'aluunaka waxay ku weydiinayaa nebi maxamedow maadaa yunfiquuna maxay bixinayaan waxa ay bixinayaan imise la iyaha qadarka dadka wax la siinaya yay yihiin hadda ka hor wax soo marnay ulilcafwa waxa la bixinayaa wix dheeraada adiga baahidaada iyo xaajadaada wixii ka dheeraada ayaa la bixinaya ee wax adiga aa u baahan tahay oo hadhow aa leedahay maaragtay haddaanan bixi lahay sadaqa lagaagama rabee waxaad rabaa waxaad ka maarantidoo dheeraadka ah iyadoon la diidayn mararka qaarkood iyo saar inaad samaysid iyo dooris yas'aluunaka waxay ku weydiinayaan nebi maxamedow maadaa yunfiquuna waxa ay bixinayaan qadarkooda imisuu la-eg yahay dadka wax la siinayayay yihiin marka waa soo marnay qadarka inuu yahay yani wixii qofka awoodi karaba laakiin waxa la bixinayo waa dheeraad qul waxaa tidhaha maa anfaqtum wixii aad bixisaan min khayrin oo xoolo ah falilwaalidayni labada waalid ayaa la siinayaa oo lagu bilaabayaa walaqrabiina dadka qaraabada ku dhow walyataama agoonta aan maarata lahayn aabal kafaaro qaada walmasaakiini dadka danleyda ah oo waxba haysan wabni sabiil qofka musaafirka oo jidka ku jooga dadkaasaa wax la siinaya qul maa anfaqtum wixii aad bixisaanoo min khayrin xoolo ah iyo wanaag falilwaalidayni labada waalid baa la siinayaa waalaqrabiina dadka qaraabada ah faaati dal qurbaa xaqahu waalmiskiina wabna sabiil walyataama agoonta ayaa la siinayaa waalmasaakiini dadka aan waxba haysan wabni sabiil iyo dadka jidka haya ibnu sabiil waa qofka jidka yani hayo oo musaafir ah wujuuhdaasaa marka wax ugu bixinayaa wamaa tafcaluu min khayrin wixii aad samaysaan oo khayr ah oo aad bixisaan faina allaha bihi caliim ilaahay waa ku cilmi badan yahay wixii idinka soo baxa oo macruufa ilaahay waa og yahay waana idinka abaalmarinayaa abaalmarin tiinaan ka badan oo ka sawaab badan kutiba calaykum alqitaalu wahuwa kurhun lakum wacasaa an tuxibuu wacasaa an takrahu shay-an wahuwa khayrun lakum wacasaa an tuxibuu shay-an wahuwa sharun lakum wallahu yaclamu wa antum laa taclamuun aayadahan waxay ka hadlayaan dagaalka nafta way dhibsanaysaa. Maxaa yeelay qofka markuu dagaalamayo waxaa soo gaaraya dhaawac iyo dhimasho iyo maaragtay oon iyo gaajo, wax badana soo gaaray hurdala'aan kulli. Laakiin hadduu qofku dagaalkii galo oo naftu waxay dhibsanaysay uu dardaro, waxa ka dambeeya wax la ammaano oo guul la helo, islaamku uu helo iyo qalabo iyo ghaniimo, iyo hadduu ku dhinto uu helo maaragtay janno. Ixdal xusnayayn waa kutiba calaykum, waxaa laydinku qoray oo laydinku waajibiyey alqitaalu, dagaal, dagaalku baa laydinku farad yeelay muslimiinay in aad iska celisaan cadowgiinna oo aad ilaalisiin islaamkii iyo cizigiisii. Kutiba calaykum, waxaa laydinku dul qoro oo laydinku farad yeelay alqitaalu, dagaal, wahwa dagaalku kurhun lakum, asagoo maaragtay aad dhibsanaysaan. Kurhun lakum yacni waa karaah, nicitaan iyo dhibsi aad nacaysaan dagaalkii, maadaama uu mashaqo iyo dhibaato uu maaragtay laga helayo gaajo iyo oon iyo rafaad iyo dhaawac iyo dhimasho ay ku jirto dagaalka. Wacasaa waxaa laga yaabaa an takrahuu shay-an, inaad shay dhibsataan, wahwa khayrun lakum, waxaas aad dhibsateen hadda inuu marka dambe ciribtiisa la ammaano oo khayr iyo wanaag ay noqoto oo dagaalka uu ka dambeeyo gargaar iyo guul, cadowga laga guulaysto iyo bilaadii oo la qabsado, gaalada xoolahoodii la qaato, caruurtoodii la qabsado, cizi iyo sharaf islaamka usoo hoyto. Waxaas marka waa wixii la dhibsanayay khayrkii ka dambeeyey. Wa casaa an takrahuu shay-an, shay inaad dhibsataan baa laga yaabaa, wahwa khayrun lakum, waxaas aad dhibsanaysiina inuu khayr dii yahay caaqibada dambe. Bilcagsi, wa casaa an tuxibuu shay-an, waxaa laga yaabaa inaad shay jeceshihiin, wahwa sharun lakum, waxaas aad jeceshihiina inuu idiin yahay shar, oo shaygan adiga aad jeceshahay oo naftaadu ay rabto. Naftu waxay iska rabtaa raaxo iyo maaragtay dhereg iyo maaragtay inay iska istareexdo, laakiin maslaxa kuma jirto. Dagaalka marka laga fadhiisto waxaa ka dambeynaya cadowgii oo dhulka islaamka qabsada oo kaa adkaada oo ku xukuma. Waxaas marka maxay kuu noqon? Wa casaa an tuxibuu shay-an, inaad shay jeceshihiin oo dagaalka iyo ka fadhiistigiisa naftu waa rabtaa, wahwa sharun lakum, laakiin fil akhiir shar buu idiin yahay oo cadowguba idinka guulaysanaya, idin qabsanaya, idin xukumaya. Wallaahu yaclamu, alla wuxuu og yahay arrimaha ciribtooda dambe. Wa antum laa taclamuun, laakiin idinku waxba ma ogidiin waxa diyadiinna iyo aakhiradiinna wanaagga uu ku jiro ma ogidiina. ilaahay cajiiba oo amarkiisa u hogaansada, markaasaad hanuunaysaan. wallaahu yaclamu, alla wuxuu og yahay arrimaha maaragtay waxaa ka dambeeya dagaalkan. wa antum laa taclamuun, laakiin idinku ma ogidiin. yas'aluunaka can shahri alxaraami qitaalin fiihi qul qitaalun fiihi kabiir wasaddun can sabiili illaahi wakufrun bihi walmasjidi alxaraami waikhraaju ahlihi minhu akbar cinda allah waalfitnatu akbaru min alqatli. aayaddan waxay ka hadlaysaa gaaladii baa dacayaad fidiyey oo bilihii ashhurulxurumka ahay baa wixii yidhaahda nalala dagaalamay oo dadna laga dilay, maalna nalaga qabsaday. arrintaas marka waxaa laleeyahay hadday dhacday adinka laftigiino waxyaalo ka tiro badan baa samaysay. yas'aluunaka, nabi maxamed waxay ku weydiinayaan can ashhari alxaraam, bishii xurmada lahayd, waa soomara bilaha xurmada leh, rajab oo gaar ah iyo saddex isku xigta baan kusoo sheegnay. minhaa arbacatun xurum, bisha markay taa sanadku 12 bilood, ina ciddata shuhuuri cinda allahi 12 shahran fii kitaabi illah. minhaa arbacatun xurum, شوال عيد القعد عيد الحج عجل المحرم انت اسبوع كذا سته خلاص رجبنا قاري تاي. يسألونك عن الشهر الحرام وحكو الدين ايام بشري حرمضة لهاد قتال فيه دغالة دغالة بيكو الدين ايام وهو إليه وحنا دغالة سيد بالأشهر الحرمة أذان الشيخي قلوا حتى المين محمد قتال فيه أشهر الحرم كي الله دغالة كبير هرتوا هو انتهي شرع هذا وهو انتهي وسد عن سبيل الله كو جدك إله جدك لقاء إليه وكفر به سبيل كاس الله كفريه وضل إلهي والمسجد الحرام مسجد حرمان على وضدك لقاء إليه وإخراج أهله هي أهل كيسة ولقب هي منه من المسجد الحرام أكبر عند الله إلى أنت أنت نفوي أفر شيء صمة سد عن سبيل الله شد في الله بذاتك عليا والنبي بذاتك شوقد بي وسلامي بيؤدي إلى قريش وكفريا نبي يكتب في بوادي ذا مسجد الحرام النبي محمد كبحيا أما يؤدي إلى سنة اللحاق وأنا كبحيا النبي صحابة أفرت شيء مركا بيس سمعيا مركا محيط كليه مركا بالأشهر الحرمة يانا رد قال لمي يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه بقال بيش الله دقال لمي كويدين ايان قل واحد ترى قتال فيه في الشهر الحرام بيش الحرمة دقال لمي كبير هرتوا وين هاي وسد عن سبيل الله تتك إلهي ردتك لقاء إليه وكفر به بسبيل الله جدك إلهي الله كفريه والمسجد الحرام مسجد كحرمة لذاتك لقاء إليه تتك حرم كل سعداء عمره سنه نبي إليه صحابه يستكون يأفر بغرغة إليه وإخراج أهله أهل كمسجد الله قبل إليه منه مسجد ونبي صحابه يستي وقال بحيي أكبر عند الله أفر تاس أصميسان بأشهر الحرم كدقال في تكوي والفتنة أكبر من القتل الفتنة قال لماذا يا أكبر كوي من القتل الدقال يدل قال لماذا إذا كجرت قواتل إذا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله والفتنة قال لماذا أي أكبر كوي من القتل دلك ولا يزالون قال كما تجيسوا يقاتلونكم إن إذن لدى قال لما يا مسلمين حتى يردوكم عن دينكم دينكين إلى إذنك عليان إن استطاعوا هذا إلى أولا فعلا ما أولانه إلى أعناش يا إن يسر أولا لكن هذا أولا هايان وأشكد ديان أنت أصلا مارة سجاد بيشرق الله إيه بقى يا الإسلام في إيه دب الدابير نبي لي مارك عين أيام حمين أيام سورة حم كبحين أيام لكن ما أول ذكرى والذي أرسل رسوله دين الهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كان المشركون ولو كان الكافرون أيوة مارك ما أول ذكرى ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كان المشركون ولا يزالون كما الزوليان قالوا يقاتلونكم إن إذن لدى قال لما يا مسلمين حتى يردوكم عن دينكم إلى دينتين إذن كعليان إن استطاعوا هذه أولان ومن يرتد وفك كالردوبة منكم إذن كمنا عن دينه دينك سوفك كالردوبة فهي مطلنت فهو كافر سوى قال وردني أن تسوى اللابا فأولئك قواس حبطت أعمالهم عمل كودواء بري في الدنيا والآخرة الدنيا آخرة لغضب وفو بري وأولئك أصحاب النار ونار أصحاب تودا هم أيه فيها النار خالدون كواريا إن الذين آمنوا ضدك مؤمنين تا والذين هاجروا ضدك هجروا ولبط المان إيمان إيه هجروا وجاهدوا في سبيل الله شك إلهي نقول دقاء اللهم وقت المان سدحات مجاهدة أولئك كواس يرجون رحمة الله إلى أن حريصي سيرجين أيام والله ألا غفور والله غافد بدن إدي أطابتك أنت رحيم هدنا أن حريص شبدا إن الذين آمنوا وضدت إيمان كالله علي والذين هاجروا كوا هجروا ذي وجاهدوا في سبيل الله جدك إلهنا قد قال لمي أولئك يرجون رحمة الله إلهنا حريصي سيرجين أيام والله ألا غفور والله غافتان بدا رحيم حريص شبدا يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع الناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة أيضا حكار ليس خمرضا مراحل الإسامرتين مرحلة كمدة خمرض الإسامرتين إلى آخر مرحلة مرحلة كوباد سورة النحل ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا خمرض وايضا حرام ماهي جاهل قال الإسلام كفايبي هوري أيضا سنقضى حكاية ليس نراها الله استعماله يجيلا كبيرتا تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا وحلو سخرام يرزق وناسكن باتولا يبين خلا ما شاك الدوتاس أيضا وقيت اللبات أما مرحلة اللبات ومركي خمرضي أي أركان لبك علاجة هاي مفتي والدندامة ونوي نشرف لها وطلق كل عرية أما وحربة وحدلة أي نجد ويدين إلى خمرضا بالحال في المغورة وحلو جوابي قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما خمرضا وحق جرى الذنب آدوه هي منافع بس حاير وحاية كهرات لكن الذنب جرى كوه النفع حقا مكا نبئل الجرى وخمرضا لا رأي أي الله عديه آية السبحات وحكار ليس إن لا يري كل خبر العدل أو كل صلاتها أو تخرج غفر استكبر أي إن لا جوجي العدل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون إلى أولئك وحكار ليس حل مكر يدور العدل ترى وبعد صلاة العشاء إلى صلاة الصبح ومدبر في جرته لكن وقتيرك الأسلوي مخرج العشاء وإستاريني عصر الدور وإستاريني وقت صخر بابي كرتو مجرد مخرج وقت يلصق قالي لعبي أيضا سبحانه ودا بيستا أخرات وحي مارتين تلمانتين نهائيا لجوجين سورة المعيدة يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والإزلال رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه صوتنا والدواء إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون نهائيا نخلو جوجيه أيضا مكي أيضا سود دقين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ملهم هاي وحو يري اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا إله نوع عدي خمرة رمتين عدين بدك الشفايسة وعرف مادسة مكي مدى سود دقتي أولي ذنبها كجرة ولي waa socday midii kala laa taqrabu salaata waantum sukaaraa weli ilaa maal antum muntahuun markaas yira intahayna waa ka joogta khamra marka waxaa la yidhaha wixii caqliga bini aadamka daboola alkhamru maa khaamara alcaqla maysirkuna waa qimaar laakiin waa wax fudayd lagu helay oo lacag tartiib lagu helayo oo dhig iyo dhidid aan loo marayn yas'aluunaka waxay ku weydiinayaan maxamedow dadku waxay ku weydiinayaan can alkhamri khamrada waalmaysiri iyo qamaarka qul waxaa ku tidhaahdaa fiihimaa khamrada iyo maysirka ismun dembi baa ku jira kabiiru weyn wa manaaficu linnaasi dadkuna manaasic baa ugu jirta xoogaa tijaaro iyo waxbay ka ganacsanayeen wa ismuhumaa dembigooda ayaa akbaru ka weyn min nafcihimaa waxtarkooda waxa ay ku tarayaan khamrada iyo maysirku ama kharashka laga helo waxaa ka weyn dembi yas'aluunaka can alkhamri waalmaysiri khamrada iyo khamaarka bay ku weydiinayaan jawaabteedu qul waxaa ku tidhaahdaa fiihimaa fi alkhamri waalmaysir ismun kabiirun baa ku jira dembi weyn wa manaaficu linnaasi dadkana intifaac iyo manaasic baa ugu jirta ismigooda marka waa fidiin manaasicduna waa dunyow wax ah oo dadka maaragtay xoogaa nafsi ay wax ku gataan iyo lacag ay ka helaan laakiin aan u dhignin dhibka iyo mafsadada ka imaanaysa oo ku tacalluqda caqliga bini aadamka iyo diin. Hadda hameena dhaweyd aan fogeyn waa maqasheena laga yaaba in nin uu dilay hooyadiis iyo caruurtii uu dhalay qaar ka mida iyo kuwa la dhashay iyo wax la mida toddoba qofna iskaga tuuray waa khamraysanaaya waa ujeedaa maqasaad ka imaanaya oo ilaahay uu noo sheegay in dhib uu ku jiro fara badan. Markaa aragtid dadka cabana waxaa arkaysaa mararka qaarkood qofkiio maaragtay si aan fiicnayn ah awradii ka faydantay asagii maaragtay aan xishoonayn laga yaabo inuu maaragtay xataa waalidkiisa ka raasado ama walaashii waxaas waxaa keena madaxii ma joogo sacdiyaa maqan oo dawaqsan marka ismuhumaa akbaru min nafcihimaa waa muuqata dembigeedaa ka weyn waxtarka aayadda marka waa gogol dhig ama tamyiid khamradii taxriimkeedii baa xoogaa loo gogol dhigay mana la caddayn in ay taxriim tahay weli xoogaa maaragtay waa loo gogol dhigay wayas'aluunaka waxay ku weydiinayaan maadaa yunfiquuna waxa ay nafaqaynayaan qadarka uu la-eg yahay amadabad waa soo marnay waxa ay bixinayaan dadku muxuu yahay wayas'aluunaka maadaa yunfiquuna waxay ku weydiinayaan maxay bixinayaan qul waxaad tidhahdaa alcafwa waxaad bixinaysiin waa dheeraad wixii dheeraad adiga kaa ah ayaad bixinaysaa oo reerkaadii iyo cidii aad biilaysay wixii ka soo hara ayaa bixinaysa. Nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiis saxiixa wuxuu noogu tilmaamay ibna aadam innaka an tabdula alfadla khayrun laka wixii dheeraad kaa ah oo xaajadaada baahidaada ka baxsan inaad bixisaa kuu fiican wa an tumsikahu sharun laka inaad haysatid dheeraadkii shar bay kuu tahay walaa tulaamu calaa kafaa wixii laakiin adiga kugu filnaayo laguma eedaynayo haddaa haysatid laakiin wixii baahidaada ka badan aankaadii iyo waxaadii waa in ciddii markaas aad wax dhaantid aad ku bixiso qulilcafwu nawaaqiro kale waa jirtaa waxa la bixinayo waa alcafwu kadaalika sidaas wax laydinkugu caddeeyey oo khamrada iyo maysirka iyo waxa la bixinayo loo cadeeyey ayaa yubayinu llaahu lakum alaayaat, aayaadka ilaahay tirada badan sidaasuu idinkugu cadaynayaa, lacallakum tatafakkaruuna, inaad ku fakartaan, fi dunyaa waalaakhira, adduun iyo aakhira labadaba, oo adduunyada baaba'aysa iyo aakhirada baaqiga ah oo aad maaragtay raasumaalkaagi noqon doonta, inaad ka fakartid daartaan inay tahay daar imtixaan iyo balaa oo dhammaanaysa, aakhirada ay tahay daaru jazaa oo aan dhammaanayna baaqi. Kadalika yubayinu llaahu, sidaasaa ilaahay idinkugu cadaynaya, lakum idinka, alaayaat axkaamta, lacallakum tatafakkaruuna, inaad fakartaan, fi dunyaa waalaakhira, macna ahaan marka waa isku xiran yihiin, lacallakum tatafakkaruuna laguma istaagi karo, macna ahaan waxaa ka maqan wixii lagu fakarayo, fi dunyaa waalaakhira, inay isla socdaan adduun iyo aakhiraba inaad fakartid, oo aad adduunyada horta maxaa u abuuran tahay, maxaa lagu keenay, xaggee maaragtay u socotaa adduunyada marka laga tago, waxa lagu talagala waa cibaado, oo adduunyada lagu keenay oo lagu abuuray, wamaa khalaqtu aljinna waalinsa ilaa liyacbuduun, ujeeddo kale lagama leh. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. أيضا حكاية ليس أغانك إيو ويحكو سابسا مالك وذا مركي سودكتي ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن, xoolaha agoonta u dhowaanina ilaa xaaladii wanaagga badneed moogiin. Ina aladiina yakuluuna amwaala alyataama dulman inamaa yakuluuna fii butuunihim naaran wasayaslawna saciiran, dadka cunaya agoonta maalkeeda gardarro ka cunaya, xaqdarro waxay cunayaan waa wax naar ku noqonaya oo calooshooda waxay gelinayaan naar, saciirayna gelayaan. Dad badan baa marka iska daayay agoontii ay wax u hayeen ama ay dhaqaalaynayeen oo wax ugu darsanaayeen ay wax yidhaahdiiba ay saas tahay bannaankana ay jeeyey. Marka waxaa la weydiinaya, waxaa la isaan yaalnaa aayadaha waciidkaa jira oo agoontii wixiisi ka hadla. Aayadda marka waxay leedahay, haddii aad wixiini iyo wixii agoonka isku darsataan oo aad wax u maaragtay rogrogaysaan, u tijaaraynaysaan, wax maaragtay u gelinaysaan, wax dhibaataa ma. Haddaad fakiir tahay oo agoonka u shaqaysay inaad nolol maalmeed ama ujro ka qaadatay laguma diidana, waman kaana ghaniyan falyastacfif waman kaana faqiiran falyakul bilmacruuf, si macruuf ay waxba cuntid. Laakiin inaad tiraahdid xoolihiisii inta gabtiisid oo asagaa wixii la cunayay aad ka dhigtid xoolihiisii inta wax ku darsatiin, hadhow aad tiraahdid markuu weynaado xoolihiina waa dhamaystateen, aduunaha waxaad meel dhigatay oo tiisa kaliya la cunayay, barina aad tiraahdid halkaa ka bax wixiina waa dhamaystateen. Taas lama oo wayas'aluunaka, waxay ku weydiinayaan can ilyataama, agoonta dadka ayagoo yaryar aabahood u dhintay. Qul, waxaad tidhaahdaa islaaxun lahum, hagaajin wax loo hagaajiyo, khayrun sidaasaa fiican, oo waxay ka fiican tahay istaadka iyo dardarada waxooda loo cuno. Qul islaaxun lahum, in loo hagaajiyo waxoodii oo loo tijaareeyo, khayrun sidaasaa fiican. وإن تخالطوهم أضل قدر سلطان فإخوانكم وولاليه أو راشنكي باراشنكي وإن قدر سلطان عبتان كي عبتان كان مدري حولي با حولي كان مدري واحد با مركب ملايين وحس قدر سلطان واحد با تام ملايين حير وولالكين في الدين أما في النصر لبضبا. وإن تخالطوهم aqoontii haddaad wax isku darsataan fa ikhwaanukum waa walaalihii oo laydima diidana wallaahu yaclamu alla wuxuu og yahay almufsida midka wax kharibaya wax kharbudaya oo xoolihii iska cunaya si gardarro ah min almuslixi midka wax hagaajinaya aayadda surka waa faysal kala saaraya agoonka wixiisa inuu u baahan yahay islaaxid ee uusan u baahnayn isfaad maalkiisa in lagu cuno bilaash waa la diiday wallahu yaclamu lmufsida min almuslixi alla wuxuu og yahay midka wax fasaadinaya midka wax hagaajinaya waa ka og yahay qofka qasadkiisu iyo niyadiisu uu yahay alifsaad ama midka uu yahay alislaax oo wax hagaajina ilaahay baa kala garanaya walow shaa allah alla haddii uu doono la acmatakum waa idin dhibi lahaa wadima shaqayla oo wax dhihi lahaa sidaas yeela waxooda ha taabanina ha ku darinina waajib weyn ayday ku tahay inaad waxaa samaysay laakiin ilaahay ma yeelin walow shaa allah alla haddii uu doono ma doonine la acnatakum waa idin mashaqay lahaay oo arrinta ciriiri baa laydinkaga dhigi lahaay laakiin waasax baa laydinkaga dhigay waa laydin fududeeyey inaad wax isku darsatiin bilatiin iyo axsano ugu dhawaatiin waa laydin banneeyey bal inaad cuntid haddaad faqiir tahay oo u shaqaysid inaad jarnaati ka qaadatid bishardi in qofkaana wixiisa uu yeesho wax bedela ina allaha casiizun alla waa alla qaalib ah oo uunkiisa ilaahay waa ka xoog badan yahay cizmi iyo qalaba ayuu leeyahay xakiimun waxa uu jideeyana waa wax xikmad leh ee wax cabas iyo ciyaar ma ahan walaa tankixu lmushrikaati xataa yu'minna wala amatun mu'minatun khayrun min mushrikatin walow acjabatkum aayaddan waxay ka hadlaysaa ragga mu'miniinta ah inaan loo ogolayn haween mushrikaad ah oo ilaahay wax la wadaajiyey oo kitaab samaawiya aan lahayn inay guursadaan waa laga xarimay laakiin waxaa loo banneeyey haweenka ahlu kitaabka ah oo yahuud iyo nasaaro oo noogu imaan doonta insha allah suuratu almaa'ida walmuxsanaatu min aladiina uutu lkitaaba min qablikum ida aataytumuuna ujuurahunna muxsiniina gayra musaafixiin marka mushrikaadkan hadda waxaa laga wadaa waa kuwii aan kitaabka lahayn oo kuwan hadda dabcaabigta ah ama majuusta ah wataniyiinta ah looda iyo dabaylaha iyo wax caabuda oo kitaabba aan lahayn lama ogola ama shiinays dheh ama maaragtay jabaan dheh ama kuwo kale dheh waa badan yihiin kuwa aan samaawiga ahayn walaa tankixuu ha guursanina raggii mu'miniinta ahayo almushrikaati haweenka ilaahay wax la wadaajiyo gaalada ah oo ahlu kitaabka aan ahayn ha guursanina xataa yu'minna ilaa ilaahay ka rumeeya oo muslimiin ay noqdaan adigo kale ah lama ogola marka dadkaas mushrikaadka ah guurkooda dad badan arkaysa hadda oo dhahayo maal ninkaasu qabaa ajnabi ah ama maaragtay noocaas ah ama shiinays ah ama maaragtay qolooyin kale walaa tankixuu ha guursanina raggiiyo almushrikaati haweenka mushrikaadka ah xataa yu'minna ilaa ilaahay ay ka rumeeyaan walaa amatun addoon mu'minatun ilaahay rumaystay khayru cila ka fiican min mushrikatin mid ilaahay wax la wadaajisay walow acjabatkum haba idiyaab geliso oo qurux iyo qaayaba ha lahaato sida daahirka muuqata laakiin middaan mu'minada doonta ah aka fiican oo ilaahay rumaysan walaa amatun mu'mina addoon iimaan laga helay baa khayru ka fiican ka khayr badan lama dhahay ila khayr badmana middaas وحواس على تفضيل المجرى أدات الآلين كخير بلن من داس الخير إلى ذاي لكن ترى كخير بلن نغني معنو سلامة الدون كان من هذا با خير كفري عن أو ما رتكون أحسن من مشركة من مشركة أيها الخير بلن لبدو هذا المطر تبطينا إلى مطلعية لبدو الخير خير ودليهن سنا في خير بلن معنيه من داس الخير بملك لكن مؤمنة أنا كفي عن من مشركة من إله لو لا أجسي ولو أعجبتكم هذا إياك بليسو وحير النبي عليه الصلاة والسلام هو أنك وحي الوحى اللو أذكر سلا أفر شيء عادة بطا سي عرفها بطا وحي هو أنك أذكر سلا أفر سياوة لمالها بيح ولا لا لها أفر أفر ولحسبها بدو ولا حسنة كبارتي أو أمداد أم الجيس من الله وحلوية كأنه حسب قوة ماشا ولجمالها بيب الحامطة هاي كلم بيسا هاي سنة ولدينها أفرق صلى الله عليه وسلم لكن حول نبو قتلي فاضفر بذات الدين تربى ذات كل إيمان وكبه ليس مدى الدين كلا دعمتها بقلقها قد على داخل أفتح المتاصر الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالح الدنيا الأول راحة والمتاع الدنيا قليل لكن راحة لذلك وحاء خير بلا المتاع الدنيا المرأة الصالحة أولا ونأسن صراحة من المحبو الشاقي مكا في رسينا وكفرح قلينا إيسا مركز وحمر سيدنا وكأيه ليسا مركز مقامت أنا واسئلالي ليسا ومالتي فمانتي بيك الله وسمت مالكالي إيا نفتي أجيبا واسئلالي فصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا أو الرجبي مسلم كان لو بيدي هوام مشركا لأي برسدان هذا وحى الله الله يمنانك قال لها هوام مؤمنة مدبو سكرناه استنام أما نكتاب هم نغلين أما يسر عهان ناج مسلمة مدى الله قال قال أما نكتاب هم نغلو أما يوسر نغلين صلاة الله بيدنا وحيتها هوانتان وضعيف قال سيدرين يا قال غالب مغانا يا من كان كسر ومامولا يا مركا دين كيدي يوحدي وقن انو كبحي يا سورة قرد لكن من كسروا على غيارة متى حتى قالوا لها مكتاف البرسلي انا يسوى اسلامته واصل مارتي عقلي ايو لا استعمارا ولا تنكح المشركين قبلها مسلمات كانوا مشركين رجع المرسلين حتى يؤمنوا إلى أيهما أيام والعبد المؤمن الدون مؤمنة ما خير كفي عن من مشرك مثقالة ولو أعجبكم ما بقي دياب قليل صومارنا ضدنا يعني أما صومالي أما غير كوالا وقال انتين بورتتين خلاص حردك سعر مقبول لم يرافع سواء دور استار مير هذا إبر الأفو شائع أو استار انتهي أحسن استيرا حي القول ما هو خبر يا شرعيا لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن سورة الممتحنة إلى أن وعد مرة بين سقال هوان مسلم سبول سكر نوع دورها النقضة كتاب غير ذلك ولا تنكحوا أذورنين قبليهن مسلمين تي المشركين لمن مشركين أذورنين حتى يؤمنوا إلهي كرميان ولا عبد أضان مؤمن أو إلهي الرميان ما خير كفي عن من مشرك المثقالة ولو أعجبكم هذا إذياب قليل محل أبيض مركب حكم الواتف أولئك قوى قرارة يدعون وحيد كميريا إلى النار نار بكميريا dabada inay guursadaan naar bay ugu yeeran. Marka xididnimadooda waxba lagama faa'iido, iyo in maaragtay lala qaraaboobo ulaa'ika kuwa gaalada ah yadcuuna ila annaar, waxay ugu yeerayaan qofkii la dhaqma ama la mucaasharooda naar bay ugu yeerayaan. naar qofku ugu yeerana maxaa ku faray wallahu yadcuu ila aljanna, allana wuxuu yidhi kuu yeeraya janno walmaqfirati, iyo dembidhaaf biidnihi, asaga idankiisa iyo sharcigiisa wixii uu amray ama reebay. wallahu yadcuu ila aljanna, allana wuxuu yidhi kuu yeeraya jannada walmaqfirati, dembidhaaf biidnihi, asaga ogolaashadiisa iyo idankiisa iyo sharcigiisa. wayubayinu aayaatihi linnaas, aayaadkiisana dadku u cadaynayaa lacallahum yatadakkaruun, inay waasanaan oo waxa loo sheegayo oo axkaamta sharciga ah ama laga reebay inay ku waasanaan.